بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بناء المسجد. وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة، أنه بدأ ببناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده، وكان مربدا لسهل وسهيل وغلامين يتيمين من الأنصار، كان في حجر أسعد بن زرارة، فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتراه منهما بعشرة دنانير. وهذا جاء في صحيح البخاري أنهم قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم. هذا هو الحديث: قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، متفق عليه من حديث أنس. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور المشركين. والذي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان فيه شجر، بدون تحديد أنها من شجر الغرقد. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخيل والشجر فقطع وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وفي الجانبين مثل ذلك أو دونه، وأساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث الذي هو حديث أنس على جواز نبش القبور القديمة الدارسة، وهذا الاستدلال في غير موضعه، ممن استدل بذلك الإمام النووي في شرح مسلم، لأن هذه القبور المذكورة في هذا الحديث هي قبور للمشركين وليست بقبور المسلمين. وأما قبور المسلمين فهي مصانة، وهي دورهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز نبشها قديمة كانت أو جديدة إلا في حال الضرورة القصوى. وأما المشركون فقبورهم ليس لها حرمة، ليس لها حرمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بقبور المشركين بشرهم بالنار، كما في حديث زيد بن ثابت في صحيح الإمام مسلم. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجزون، ويقول أحدهم في رجزه: ولئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا مانع أن يجعل للمسجد أكثر من باب على حسب الحاجة ولو تعددت الأبواب. وجعل عمده الجذوع، وسقفه الجريد، وسقفه الجريد. وقيل له: ألا تسقفه؟ قال: عريش كعريش موسى. وبنى بيوت نسائه إلى جانبه بيوت الحجر باللبن، وسقفها بالجذوع والجريد. قال: بناؤه بعائشة رضي الله عنها، فلما فرغ من البناء أي المسجد بنى بعائشة، أي دخل بها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد. وكان بناؤه بها في شوال من السنة الأولى، وكان بعض الناس يكره البناء في شوال. قيل إن أصله أن طاعونا وقع في الجاهلية، وكانت عائشة تتحرى أن تدخل نساءها في شوال وتخالفهم، وجعل لسودة بيتا آخر، وجعل بعد ذلك لسائر أزواجه عليه الصلاة والسلام حجر بجانب المسجد إلا صفية، فكان بيتها قريب من بيت أسامة بن زيد. قال: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة. وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر، فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الأرحام. قد بين ذلك ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أنه بعد نزول هذه الآية صار الورث من ذوي الأرحام فحسب، وأما ما كان بينهم من التآخي والتحالف فهذا لا يعد من أسباب الميراث بعد نزول هذه الآية. وقيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ عليا أخا لنفسه والأثبت الأول، وهكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم لا يثبت أو لا تثبت أسانيدها، وإنما المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وفي الصحيح عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فمرض أبو بكر وكان يقول إذا أخذته الحمى كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى أرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وشيبة بن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وكانت المدينة فيها وباء وتنتشر فيها الحمى حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. وهذا في إشارة إلى أنه يجوز الدعاء على الكافرين بالهلاك على سبيل التعميم، فإن أهل الجحفة آنذاك كانوا من اليهود، فدعا بنقل الحمى إليهم. والحديث الصحيحين عن عائشة قالت فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. الدعاء للكافرين بالهلاك جائز، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالمجوس البوذيين بالهندوس، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا، وهكذا يجوز الدعاء للكافرين على سبيل التعميم، خلافا لبعض الزائغين من أهل البدع والأهواء الذين يقولون لا يدعى إلا على المعتدين والمحاربين، وهذا لا دليل عليه، وإن كان هؤلاء يدعى عليهم كثيرا، ولكن يجوز الدعاء على الكافرين على سبيل التعميم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.